إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من برنامج أسماء الله الحسنى، هذا البرنامج الذي نشرح فيه أسماء الله وما تضمنته من معاني الكمال وما دلت عليه من أوصاف الجلال، ومع اسم من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الرحمن، هو اسم الله الرحيم. اسم الله الرحيم، احنا اتكلمنا على اسم الله الرحمن وبينا أن الاسم دل على وصف الرحمة العامة، وهو من أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة هنتكلم على اسم الله الرحيم، وهو اسم من أسماء الله الحسنى، وإحنا بينا أن أسماء الله لابد أن تؤخذ نصا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء توقيفية على النص، لأن إحنا دورنا تجاه أسماء الله الحسنى هو الجمع والإحصاء وليس الاشتقاق والإنشاء ثم الحفظ والدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بدعاء أن ندعوه بأسماء الحسنى، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فأمرنا بإحصاء الأسماء وجمعها وتتبعها بأدلتها التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأسماء المشهورة التي اشتهرت على ألسنة الناس وترددت، هذه الأسماء يعني سردها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قام أحد الرواه وهو الوليد بن مسلم مولى بني أمية بجمع هذه الأسماء واجتهد فيها في أن يجمعها من ألسنة العلماء أو من كتاب الله عز وجل. قلنا إن جمعه عليه تعقيب، ففيه أسماء لم تثبت ولا دليل عليها، حوالي 21 اسم. أما الأسماء التي ثبتت عنده ومن ضمنها اسم الله الرحيم، أو الأسماء اللي موجودة في الأسماء المشهورة، اسم الله الرحيم هو اسم صحيح وثابت، فإحنا بنذكر الاسم بدليله على اعتبار التحقق من ثبوته. ودي نقطة غفل عنها كثير من شراح الأحاديث عندما كانوا يشرحون، من شراح الأسماء الحسنى عندما كانوا يشرحون الاسم لا يحققون في ثبوته، فكثير من الأسماء شرحوها وهي ليست أسماء، ولم يسمي الله عز وجل نفسه بها، ولم يذكرها في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنركز على ثبوت الاسم كأول يعني نقطة في هذه الحلقة، وهو ثبوت الاسم بدليله. فاسم الله الرحيم تحققت فيه ضوابط الإحصاء، وضوابط الإحصاء أولها أن يرد نصا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يرد إما في القرآن وإما في السنة، فالاسم ورد في الكتاب وورد في السنة، وورد أيضا علما يدل على ذات الله ويتضمن الدلالة على الوصف، وهذا أيضا في اسم الله الرحيم، ورد مطلقا معرفا وملونا مرادا به العالمية ودالا على كمال الوصفية. اسم الله الرحيم اقترن باسم الله الرحمن في 6 مواضع، زي ما ذكرنا الكلام ده في اسم الله الرحيم أو في اسم الله الرحمن، معلش 6 مواضع وردت في القرآن. واسم الله الرحيم زي ما هو اقترن باسم الله الرحمن بيقترن أيضا باسم الله التواب، واسم الله الغفور، واسم الله الرؤوف، واسم الله الودود، واسم الله العزيز. ونلاحظ هنا ان الاسم هنا في اقترانه بهذه الاسماء، يعني اقترانه بالتواب واقترانه بالغفور واقترانه بالرؤوف واقترانه بالودود، هذه المعاني التي تضمنتها اسم التواب والغفور والرؤوف والودود تدل على معنى خاص في اسم الله الرحيم، وهو ارتباط الاسم بالرحمة الخاصة، لأن الرحمة اللي دل عليها اسم الله الرحيم هي رحمة خاصة تلحق المؤمنين فقط ولا تلحق الكافرين. فالله عز وجل رحمته التي دل عليها اسمه الرحمن شملت الخلائق أجمعين في الدنيا، شملت كل الخلائق في الدنيا مؤمنهم وكافرهم، شملت برهم وفاجرهم. لكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي تضمنها اسمه الرحيم لا تشمل إلا المؤمنين فقط. فالاسم أولا هو ثابت في القرآن في قول الله تبارك وتعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: سلام قولا، سلام قولا من رب الرحيم. فاقترن اسم الرحيم باسم الرب سبحانه وتعالى، سلام قولا من رب الرحيم، على اعتبار أن الرب اسم الأسماء الحسنى والرحيم اسم الأسماء الحسنى، وهذا نص ثابت. علامة الإسمية التنوين، سلام قولا من رب رحيم، مع أن اسم الرب مش موجود في الأسماء المشهورة وهو موجود في نص هذه الآية، سلام قولا من رب الرحيم. وورد اسم الرحيم أيضا في قول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فالغفور اسم والرحيم اسم، واقترن سويا اقتران المغفرة بالرحمة الخاصة، لأن المغفرة لا تكون إلا لمؤمن أو إنسان تاب إلى ربه وأصبح في زمرة المؤمنين الموحدين، فهذا يلحقه الرحمة الخاصة كما سنرى. ورد في السنة اسم الله الرحيم، ورد في السنة في روايات كثيرة، منها ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي بكر الصديق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. اللي بيطلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بيقول له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فالرسول قال له، وطبعا الدعاء ده مش بس خاص بأبي بكر الصديق، لكن هو عام لجميع المؤمنين: تدعو بهذا الدعاء في صلاتك وأنت تصلي. الرسول قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعاء عظيم وجميل، كل إنسان منا خطاء، كل إنسان منا كثير الذنوب ويحتاج إلى مغفرة الرحمن الرحيم الغفور الرحيم، فيدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ولاحظوا معي أخوانا أن كل اسم الأسماء هتلاقي في دعاء، الرسول دعا باسم الأسماء، هو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقائدنا في الدعاء هو نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعلم أبا بكر الصديق الدعاء بالأسماء وبمقتضى هذه الأسماء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى دلوقتي الواحد واجب عليه أن يتأسى بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالأوراد التي يضعها إنسان أو يوجهها لمريديه أو شيء من هذا القبيل، لأن ما فيش أفضل ولا أكمل من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وورد أيضا الاسم في دعاء آخر في سنن أبي داود، وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال، بيقول: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، يعني نعد مع النبي عليه السلام في أحد، بيقول أنا أعد على النبي عليه السلام يجي 100 مرة يقول فيها: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله، يعني إحنا لو إحنا قاعدين في قعدة كم واحد فينا قال اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. سبحانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وبيعلمنا هذا الدعاء: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. الواحد لو قعد في مجلس ساعة وقعد يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم ممكن ما يقدرش يعدي المئة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقولها، معنى ذلك أن الرسول كان يكثر منها ويرددها ويستغفر الله ويتوب إليه باليوم أكثر من 100 مرة، وهو من هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لنعلم أهمية الدعاء بأسماء الله وإن الإنسان دائم الاستغفار. وعلى فكرة هذا الاستغفار إحنا بنسميه استغفار وقائي حتى لا يقدم الإنسان على هوى النفس فيه، وهذا الاستغفار يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه حتى إذا استعاذ بالله عز وجل وطلب المغفرة منه سكنت النفس وسكن الهوى فلا يتحرك في معصية الله عز وجل. إن أضفت إلى ذلك الاستعاذة بالله وقى الإنسان نفسه وحماه الله عز وجل من كيد الشيطان ومن كيد هوى النفس في الإنسان وظل مستقيما على الطاعة والإيمان. فالشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يدعو باسم الله التواب وباسم الله الرحيم أكثر من 100 مرة. فاسم الله الرحيم من الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة بنص الاسم، وهكذا سنقول في كل أسماء الله. يعني احنا مش هنذكر اسم إلا إذا كان موجود بنصه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء 99 الثابتة بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نعتمد اسما إلا بدليل نصي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ده موقف المسلم الموحد الذي يعني يحقق العقيدة والتوحيد. لأن زي ما قلنا إن العقيدة مبنية على تصديق خبر الله، فالله أخبرنا عن نفسه بأسمائه وصفاته، ولذلك يقول لك الأسماء والصفات توقيفية، ما ينفعش فيها أن واحد يقول لك أنا هألف لربنا وصف أو هألف لربنا اسم أو هخترع لربنا اسم، أو واحد يقول لك والله يجوز أنني أألف لربنا اسم تحت مسمى جواز الاشتقاق، هذا لا يصح ولا يجوز. لأن أنت مين علشان تسمي ربنا سبحانه وتعالى؟ الواحد يسمي ابنه، يسمي ابن أخوه لو أخوه مش موجود ولا حاجة ومات ممكن يسميه، لكن يسمي رب العزة والجلال، هو نفسه اللي يطلق على الله الأسماء اللي يقول يا رب يليق بك الاسم ده وما يليقش بك الاسم ده. يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لأن الإنسان مهما بلغ في عقله وفي رجاحة فكره فإن الله عز وجل يعني لا يليق به أن تقدر كماله، فلا يقدر كمال الله إلا الله، ولا يعني يجوز للمسلم إلا أن يتبع ما ذكره الله تبارك وتعالى فيصدق أخبار الله في أسمائه وفي صفاته. ولذلك نزه الله عز وجل نفسه عن وصف العباد له إلا ما وصف المرسلون، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، أي في وصفهم لرب العالمين وما أخبروا به عن أسماء الله وصفاته، فليس لنا إلا تصديق الله. ولذلك كان باب العقيدة باب اتباع في تصديق خبر الله، يعني أصدق الله عز وجل وأقول آمنت، آمنت بالله وبأسمائه وصفاته، لا يجوز فيه الابتداع، لأن الابتداع لا يجوز لا في الشريعة في الأوامر التكليفية ولا يجوز في الأخبار الغيبية، وإنما الأمور المباحة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان وللعقل فيها مندوحة من المباحات الشرعية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها: أنتم أعلم بأمور دنياكم، هنا يتدخل العقل ويتكلم. أما ما يتعلق بالشرع أو بالغيبيات فليس لنا إلا أن نصدق في باب الخبر ونصدق ونؤمن بالغيبيات وأن ننفذ في باب الأمر ونتبع ولا نبتدع. نأتي إلى اسم الله الرحيم وإلى تفسير معنى الرحيم. أصلا في اللغة صيغة مبالغة، صيغ المبالغة معروف، يقول لك فعال مفعال فعول فعيل فعل، فرحيم على وزن فعيل، كثير الرحمة اللي هو راحم اسم الفاعل، ولما نبالغ في الوصف رحيم راحم ده اسم فاعل، ورحيم رحم فهو راحم، ورحيم رحيم على وزن فعيل. فالرحيم سبحانه وتعالى اسم دل على صفة الرحمة الخاصة التي ينالها المؤمنون في الدنيا وفي الآخرة. طب لو كان واحد كافر يبقى الرحمة اللي تناله في الرزق, الرحمة اللي تناله في الرزق وفي تدبير شؤون حياته وأسباب حياته, هذه نسميها رحمة عامة تتعلق بربوبية الله لخلقه. فالله خلق العباد ورزقهم سواء كانوا مؤمنين أو كافرين, لكن رحمة الله عز وجل اللي بتلحق بالمؤمنين لازم تبقى خاصة على طول. يبقى أي رحمة تعلقت بمؤمن تبقى خاصة, رحمة تعلقت بكافر ديت يبقى اسمها رحمة عامة القصد منها خلق العبد وهدايته إلى رزقه, وهذه هداية لا تنفعه ولكن هداية بمعنى الخلق والتقدير وتهيئة الأسباب, لأن ربنا هو الذي تكفل به. فالكافر فقير بذاته وإن ادعى غير ذلك, فمن الذي سيرزقه غير الله عز وجل؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى رحمن, الرحمة هنا عامة شملت الكافر وشملت المؤمنين, لكن الرحمة اللي هتلحق المؤمنين بتبقى رحمة خاصة على طول. يبقى الرحمة العامة تعلقت بربوبية الله لخلقه بتوحيد الربوبية وهو فعل الله تبارك وتعالى في خلقه. فالله يخلق المؤمن ويخلق الكافر ويرزق المؤمن ويرزق الكافر, لكن نقول على رزق الله للكافر رحمة عامة ونقول على رزق الله للمؤمن رحمة خاصة, لأن المؤمن أصلا مقر بربوبية الله وأيضا خاضع يوحد الله في العبادة, ولذلك أي رحمة تلحق المؤمن بتبقى رحمة خاصة على طول. ربنا بيديله الرحمة الخاصة على إن نعمة من ربنا سبحانه وتعالى قدر المؤمن قدرها ووحد ربه فيها. ولذلك بنقول لك الرحيم دل على صفة الرحمة الخاصة التي ينالها المؤمنون. الرحمن وصف الرحمة اللي فيها عند اللغويين يقول لك إيه, بنيت على وزن فعلان, ومعنى فعلان اللي هو الكثرة, الرحمة اللي شملت كل الناس أجمعين بالرحمة العامة. والرحمن وصف مقصور على رب العزة والجلال, لكن بالنسبة للرحيم يعني رحمن هنا في اسم الله الرحمن الرحمة العامة شاملة لكل مخلوق على الإطلاق سواء كان مؤمنا أو كافرا, سواء كان في عالم الغيب أو في عالم الشهادة, سواء كان إنسان أو حيوان, بكل أنواع الخلائق وأصناف الخلائق رحمة ربنا العامة شملت هؤلاء جميعا لأنها تعلقت بربوبية الله لخلقه. فالله عز وجل هو خالق الخلائق أجمعين وهو الذي رتب أرزاقهم ودبر أمورهم تدبيرا كونيا, فكانت رحمة عامة للخلائق أجمعين. لكن الرحمة الخاصة ذكرت بعد الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, لكي يبين الحق سبحانه وتعالى أن الله في اسمه الرحمن بنى الخلائق على حكمته وابتلائه لخلقه. فقد يخلق الكافر ويرزقه, وقد يخلق الكافر ويبقيه, لكن لا تنسى أن الله كما هو الرحمن المصوب بالرحمة العامة هو أيضا الرحيم الذي سيرحم المؤمنين رحمة خاصة في الآخرة. يبقى هنا دلوقتي اسم الله الرحيم تعلق اسم الله الرحيم تعلق بتوحيد العبادة لله, واسم الله الرحمن تعلق بربوبية الله لخلقه. فالله عز وجل هو رب العالمين فهو رحمن, وهو سبحانه وتعالى المعبود بحق الذي لا يوحده إلا مسلم, لا يوحده إلا من خضع له وإلا من أطاعه وعبده, فهذه رحمة خاصة يبقى فيها رحيم. يبقى الرحمن تعلقت بالدنيا فرزق الخلائق في الدنيا جميعا سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. تب الرحيم لحقت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة, ففي الآخرة يدخلون الجنة والكافر لا, وفي الدنيا أصبحت كل نعمة تعود على المؤمن بسبب ربوبية الله لخلقه فهذه تزيده إيمانا وتكون فضل يشكر الله عز وجل عليها, إنما الكافر ما بيعملش كده, فبتحسب للمؤمن على إنها رحمة خاصة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في الرحمة الخاصة اللي دل عليها اسم الرحيم لو نظرت إليها في القرآن هتلاقي أن الرحمة تعلقت بالمؤمنين وبقضايا الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى في الرحمة الخاصة هدى المؤمنين إلى توحيده وعبوديته فلا يعبدون إلا الله، وهو الذي أكرمهم في الآخرة بجنته، ده في الجنة. وغير كده كمان أنعم عليهم بعد الجنة برؤيته. يعني شوفوا بقى، في الدنيا أكرمهم بنعمة الإيمان وما فيش نعمة بعد كده. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين. فالنعمة الحقيقية نعمة الإيمان، نعمة الطاعة والهداية، نعمة توحيد العبودية لله، مش نعمة المال. لأن المال يعتبر نعمة بالنسبة للكافر ينقلب نقمة، مع أن ربنا والذي رزقه إياها برحمته العامة وابتلاه فكفر بالله. إنما المؤمن لا، وحد الله في العبادة وخضع وأسلم وأطاع وآمن بربه، فنعمة الإيمان من الرحمة الخاصة، ونعمة الدخول في الجنة من الرحمة الخاصة وذي لا تنال إلى المؤمنين. والنعمة الأعظم بقى بعد الجنة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم فيرى الله في الآخرة كما قال، وجوه يومئذ ناظرة مبتهجة بهية فرحة مسرورة إلى ربها ناظرة، ينظر إلى رب العزة والجلال. فهذه هي النعم التي تلحق المؤمن في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا نعمة التوحيد والإيمان، وفي الآخرة نعمة الجنة، وبعد نعمة الجنة نعمة الرؤية. والنعمة العامة بقى اللي بيشترك فيها المؤمن الكافر اللي هي نعمة الرزق، لكن هي عند المؤمن يستخدمها في طاعة الله، وعند الكافر يستخدمها في معصية الله. فالله باسمه الرحمن رزق المؤمنين والكافرين، وباسمه الرحيم أنعم على المؤمنين بالإيمان، وأنعم عليهم في الآخرة بالجنة، وأنعم عليهم بعد الجنة برؤيته سبحانه وتعالى. يبقى هنا رحمة الله رحمة خاصة، ومش بس يا اخوانا حاجة جايز بعض الناس مش واخدين بالهم منها، لكن هي حقيقة ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى لا تقتصر على المؤمنين فقط في حياتهم، بل تمتد لذريتهم من بعدهم. يعني ربنا يحفظ لهم الذرية بسبب طاعتهم وإيمانهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في نبأ الخضر: وما كان من شأن الجدار الذي أقامه بعد أن كان يريد أن ينقض، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فبسبب صلاح الأبوين ربنا يحفظ الأجيال القادمة من ذريتهم. يعني الإنسان لو اتقى الله عز وجل، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، لأن ربنا بيحمي الأولاد ويبعد عنهم السوء بسبب صلاح الأبوين. بدل ما الولد كان يعني يصادف أسبابا تكون سببا في هلاكه، ربنا يهيئ الأسباب وتكون سببا في نجاته. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، بسبب هذه الرحمة التي رحمة خاصة طبعا تمتد إلى ذراري وأبناء المسلمين أو أبناء الصالحين بسبب تقواهم وبسبب صلاحهم. إذن الإيمان بالله والعمل في طاعته وتقواه من أهم أسباب الرحمة الخاصة التي دل عليها اسمه الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يبقى هنا الرحمة هنا هوت رحمة خاصة دل عليها اسم الله الرحيم، لأنها هنا تعلقت بالمؤمنين وبالطاعة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اللي حيطيع الله وأطيع الرسول أهل الإيمان، يبقى لهم الرحمة الخاصة. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يبقى الاتباع والطاعة سبب الرحمة الخاصة. هذا بالنسبة لمعنى اسم الرحيم ودلالته على وصف الرحمة الخاصة. ولما نتكلم على الدلالات أيضا، بسم الله، احنا قلنا اسم الله الرحمن دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة العامة بدلالة اسمها المطابقة. يعني ما أقول من الرحمن فانت هتقول لي الله، دلالة على ذات الله عز وجل. طب ومن الرحيم هتقول لي الله، دلالة على ذات الله الرحيم اللي فوق عرشه، الرحمن اللي فوق عرشه، والملك اللي فوق عرشه، كل الكلام ده أسماء تدل، أو كل هذه الأسماء تدل على مسمى واحد اللي هو رب العزة والجلال. فباعتبار الدلالة على الذات الأسماء كلها زي بعض، لكن باعتبار الدلالة على الصفات فالرحمن غير الرحيم، وإلا ما عددها وما قال الرحمن الرحيم لو ما كانش في فرق بينهم. نقول ما فيش فرق باعتبار الدلالة على الذات، لكن باعتبار الدلالة على الوصف، وصف الرحمة العامة غير وصف الرحمة الخاصة. وصف الرحمة العامة يتعلق بربوبية الله لخلقه وبرزقه لعباده سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين. إنما الرحيم اسم تعلق بتوحيد العبودية لله، اسم من آمن بالله لحقته الرحمة الخاصة، فنقول اسم الله الرحيم دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة الخاصة بدلالة المطابقة. الاسم ينطبق في الدلالة على هذين الأمرين معا، الدلالة على ذات الله وعلى صفة الرحمة الخاصة، ويدل على وصف الرحمة الخاصة وحدها بالتضمن، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الاثنين مع بعض بالمطابقة. ولذلك انت لما تقرأ القرآن تقدر تكتشف الرحمة العامة والرحمة الخاصة، زي ما ربنا قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. إلا من رحم الله ده فعل الرحمة، رحمة فعل، والوصف وصف الفعل اللي منه بنسميه الرحمة، رحمة رحمة، فالرحمة وصف الله تبارك وتعالى. بس الرحمة دي عامة ولا خاصة؟ لا، بنقول على رحمة، رحمة خاصة. ليه هي رحمة خاصة؟ لأن ربنا ذكرها في شأن المؤمنين فقط. بقول لك يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، ما فيش حد أبدا حينصر ربنا إلا من رحم الله، يبقى ده رحمة خاصة. إنه هو العزيز الرحيم، فذكر اسم الله الرحيم وقرنه بالعزيز، لأن ده في موت الحساب، فمحدش هيعقب على حكمه، وحد هيقول ربنا عملت وما عملتش ليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى عزيز لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وانت في موقف مساءلة والكلام ده يوم القيامة. فلن يرحم الله إلا من رحمه باسمه الرحيم اللي هي الرحمة الخاصة. فالآية هنا ورد فيها الاسم ودلالته على الوصف، فاسم الله الرحيم ورد في الآية إنه العزيز الرحيم، والوصف اللي دل عليه الاسم إلا من رحم الله اللي هي الرحمة رحمة، فالرحمة هنا رحمة خاصة. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى عشان نبين دلالة الاسم على الوصف، إن الرحمن هو المتصف بالرحمة الخاصة، يقول الله تبارك وتعالى في شأن امرأة العزيز بعد توبتها، مش قبل التوبة، بعد التوبة، قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهنا تطلب المغفرة وتطلب الرحمة من الرحيم، فهنا الرحمة أصبحت خاصة، والآية دلت على إن الموصوب بالرحيم هو الذي يرحم الرحمة الخاصة، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى، اسمع برضو دليله على إن الاسم يدل على وصف الرحمة بالتضمن، اسم الله الرحيم دل على الرحمة الخاصة وليست العامة. يقول تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة. طب إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا يبقى بيتكلم عن أهل الإيمان، هتبقى الرحمة خاصة. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة اللي هي الرحمة الخاصة للمؤمنين، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، يبقى هو عند توبته هتلحق الرحمة الخاصة، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فاجتمع اسم اسم الغفور مع اسم الرحيم على اعتبار الرحمة الخاصة، بيبقى شرطها المغفرة والإيمان. فاسم الرحيم تعلق بتوحيد العبادة لله والعودة إلى الله عز وجل والطاعة عن إخلاص وحب، والإنسان يخضع لربه، فهذا يسمى بتوحيد العبادة لله عز وجل، يبقى هنا يستوجب الرحمة الخاصة. لكن ما يتعلق بربوبية الله لخلقه، فالله عز وجل من آياته أنه يرسل الرياح رحمة، فالرحمة دي عامة بتلحق المؤمن وتلحق الكافر. طب تلحق الكافر ازاي رحمة؟ عشان الابتلاء، عشان حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وجه الدلالة هنا بقى ان الرحيم هو المتصف بالرحمة الخاصة، ان الله كتب على نفس الرحمة لانه الغفور الرحيم. وايضا كثير من هذا هتلاقيه في القرآن كثير، زي قول الله تبارك وتعالى في الأدلة التي تتضمن الاسم ودلالته على الوصف معا، ما ورد في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ها لما قال يؤتكم كفلين من رحمتي وقال يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يبقى دعوة للإيمان وذكر فيه للرحمة، يؤتكم كفلين من رحمتي، يبقى أنت تتوقع على طول أن اللي هيجي في الآية اسم الله الرحيم على طول، ويجعل لكم نورا يعني تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم على طول. طالما ذكر فيه الرحمة بعد الدعوة إلى الإيمان يبقى فيها اسم الله الرحيم. أما أقول لك مثلا في قوله تبارك وتعالى عن نوح وقال اركبوا فيها، اركبوا فيها، طب اللي ركبوا فيها كانوا مؤمنين ولا كفار؟ ها اللي ركبوا في السفينة مع نوح، اللي ركبوا في السفينة مع نوح كل واحد آمن وما آمن معه إلا قليل، وحمل فيها من كل زوجين اثنين، فكل اللي ركبوا في السفينة من أهل الإيمان، فبقول لهم اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي على طول لغفور رحيم، هيجي فيها اسم الرحيم لأن اللي ركبوا في السفينة كانوا مؤمنين فقط. حتى في أهل الجنة ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الجنة قال لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، كل ما يطلبوه سلام قولا من رب رحمن ولا رحيم، هنا بقى الرحمة الخاصة، يبقى سلام قولا من رب رحيم، يبقى إذن اسم الله الرحيم دل على الرحمة الخاصة وهذه لا تلحق إلا المؤمنين. أيضا اسم الله الرحيم يدل باللزوم على أن الله حي قيوم، ما هو مش ممكن هيكون رحيم إلا إذا كان موصوب بالحياة وموصوب بالقيومية، لأن الميت لا يتصور منه رحمة، والله تبارك وتعالى أراد من خلال دلالة اللزوم أن نفهم أن الله حي قيوم وأن الله غني عن العالمين وأن الله موصوف بالحكمة التامة في اسمه الحكيم، وموصوف باللطف وبالرأفة، وموصوف بالكرم والإحسان والود والمنة والعفو والرفق، كل ده بسبب الرحمة، طالما هيرحمه رحمة خاصة وحيكون فيه محبة يبقى هيبقى فيه ود وإحسان ولطف وبر وغير ذلك من نعيم الله عز وجل، إن يتفضل على المؤمن فيدخله الجنة بفضله لا بعدله، فأهل الإيمان يدخلون الجنة بفضل الله عشان اسم الله الرحيم، هو خلاص رحيمهم ورحمة ربنا سبحانه وتعالى بقى يعني لوازم الرحمة دي هتفهمها ازاي بقى، رحمة خاصة ورحمة خاصة من الله عز وجل بدخول الجنة. نسأل الله أن يجعلنا ويجعل جميع المشاهدين في كل مكان من أهل الجنة ممن يتابعون الآن، هذه اسمها الرحمة الخاصة. بس هنا واحد يقول لك إيه، طيب يا شيخ ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الرحمة ذكر الرحمة المتعلقة باسم الله الرحمن وباسم الله الرحيم، فاحنا قلنا المتعلقة باسم الله الرحمن رحمة عامة، والمتعلقة باسم الله الرحيم رحمة خاصة. المتعلقة باسم الله الرحمن تتعلق بربوبيته لخلقه، وإن ربنا يخلق العبادة ويرزقهم ويدبر أمورهم تدبير الكون. طب المتعلق باسم الله الرحيم هذه لا تلحق إلا المؤمنين الذين دبر الله عز وجل أمورهم تدبيرا شرعيا فاستجابوا له، فالمتعلقة بالتدبير الشرعي نسميها رحمة خاصة، والمتعلقة بالتدبير الكوني نسميها رحمة عامة. بس واحد يقول لك إيه، استنى بقى، ده في حديث ورد عن النبي عليه السلام بيقول فيه ألا أعلمك، لمعاذ بن جبل، لا ألا، وإحنا ذكرناه في اسم الله الرحمن، ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأده الله عنك، قل يا معاذ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وبعدين قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، طب ده هو ذكر الرحمة هنا هو إن هو رحمن في الدنيا والآخرة ورحيم في الدنيا والآخرة، يبقى ازاي بقى إن الرحمة بنقول عليها عامة تلحق المؤمنين والرحمة خاصة يوم القيامة تلحق، الرحمة العامة أقصد معلش تلحق المؤمنين والكافرين في الدنيا ويوم القيامة لا تلحق إلا الموحدين فقط، وهنا بقول رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يبقى الرحمة هنا عامة في اسم الرحمن وعامة برضه في اسم الرحيم، وفي الآخرة عامة والرحيم برضه الرحمة عامة. نقول له لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، خلي بالكم النقطة دي، الرحمة إن تعلقت بالمشيئة فما فيش فرق بينهم، وإن تعلقت بالحكمة ففي فرق بينهم. هقول لي الحتة دي عايزة يعني شرح وبسط وإيه لغاية ما نفهمها. يعني إيه إن تعلقت بالمشيئة؟ يعني دلوقتي الرحمة صفة من صفات الأفعال، سواء كانت رحمة عامة أو رحمة خاصة، رحمة تتعلق أو سموها الرحمة الكونية للخلائق أجمعين أو كانت خاصة بالمؤمنين. فالله عز وجل يرحم من يشاء، يرحم من يشاء فممكن يدي الرزق لكافر وممكن يمنع كافر من الرزق ويموت. ليه؟ لأن دي متعلقة بمشيئته، ربنا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولذلك قال تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، اللي هي الرحمة العامة والخاصة. فممكن ربنا يدي الرزق لكافر أو يمنعه، حاجة متعلقة بمشيئته، ويدي الرزق لمؤمن أو يمنعه. ما ممكن واحد مؤمن ينقطع بالأسباب في الصحراء ويموت وحيموت شهيد. فالرحمة إذا تعلقت بالمشيئة ما فيش فرق منه. ليه؟ لأن الرحمة صفة فعل سواء كانت عامة أو كانت خاصة، وأوصاف الأفعال تتعلق بمشيئة الله. فربنا إن شاء رزق الخلائق أجمعين، وإن شاء منع الرزق من الخلائق أجمعين. حد حيمنعه؟ طب الرزق الإيمان متعلق بمشيئة الله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى. يبقى باعتبار التعلق بالمشيئة ما فيش فرق بين رحمة ربنا سبحانه وتعالى العامة والخاصة، لأن كلها متعلقة بربوبية الله، والله رب العالمين سواء كانوا كافرين أو مؤمنين. لكن إذا تعلقت بحكمته، والمقصود بحكمته يعني يبتلينا في الدنيا ويحاسبنا في الآخرة، فالحساب في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى أوجد جنة ونار. مين اللي هيدخل الجنة؟ أهل الإيمان. ومين اللي هيعذب في النار؟ أهل النار اللي هم لم ينجحوا في الابتلاء وكفروا برب العزة والجلال ولم يوحدوا الذي استوى على عرشه في السماء، وهؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يعذبهم في الآخرة. فباعتبار التعلق بالحكمة فرق كبير، حكمة ربنا اقتضت أن يعذب الكافر وأن ينعم على المؤمن، دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى. ولو شاء، خلي بالك اهو، عشان كده بيقول لك اهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ولو شاء لأنعم على الكافرين سبحانه وتعالى لقدرته، فبقدرته لو شاء أنعم على الكافرين، لكن تمنع الحكمة، فحكمته تقتضي أن يعذب الكافر وينعم على المؤمن. فقال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وده قمة الكمال في أن الإنسان يدعو رب العزة والجلال بمثل هذا الدعاء، أن أنت يا رب بيدك المقادير، فبيدك الهداية الكونية وبيدك الهداية الشرعية، أنا ألتزم بالهداية الشرعية وأطلب منك التوفيق إلى هدايته الكونية. والله عز وجل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. علمنا ذلك من خلال إيماننا برحمة الله العامة ورحمة الله الخاصة. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعلق الرحمة بالمشيئة جمع بين الاسمين، لكن الوجه الثاني بقى في تعلق الاسمين بالحكمة. حكمة ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، والحكيم لازم يظهر أثره. فهل من الحكمة الإنعام على الكافر؟ هل من الحكمة تعذيب من وحد الله عز وجل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أبدا. حكمة الله وصف تضمنه اسم الله الحكيم، والله عز وجل حكيم في فعله، لا يظلم أحدا من خلقه ولا يظلم ربك أحدا، يعذب الكافرين بعدله وينعم على المؤمنين بفضله. فإن حكمة الله اقتضت أن تكون الدنيا قائمة على معنى الابتلاء والاختبار والامتحان والاستخلاف والاستئمان والتكليف بالشرائع والأحكام وتمييز الحلال من الحرام والالتزام بأوامر الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، لابد من الاستسلام والخضوع لله عز وجل. هذا يناسبها الرحمة العامة، لأنه ممكن يكفر، فهل لو كفر ربنا ينتقم منه في اللحظة والتو؟ يبقى كل الكافرين حيبقى مش موجودين في الدنيا على الإطلاق، وتبقى الدنيا دنيا ملائكة، والله ما خلقها لذلك. قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن ربنا يخلق الخلائق ويخلق الكافر ويرزقه بالرغم من كفره. ليه؟ لأن هيجي يوم في الآخرة، الآخرة بقى قائمة على معنى الجزاء فيناسبها الرحمة الخاصة. وطبعا الأدلة كافية فيما بينا أن الرحمة العامة رحمة تلحق كل الناس أجمعين، عشان ابتلاهم في أرضه واستأمنهم في ملكه، وقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، مع أن ربنا بيرزق هؤلاء الظالمين. يعني فرعون اللي قاعد يقول أنا ربكم الأعلى، وربنا سبحانه وتعالى عاتل الأرض وأليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحته، ومن اللي ادهاله؟ يكونش فرعون مثلا هو اللي خلقها ولا جابها؟ أخبرك إزاي؟ أو زي ما إبراهيم قال للنمرود بن كنعان إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فيقول لك أنا أقدر أن أنا أحي وأميت، أو سبحان الله. يعني لما يجي واحد ربنا يديله النعمة ويتحكم في خلق الله ويريد أن يتشبه بالله عز وجل ويتحكم في العباد كأنه إله، اللي زي ده ربنا سبحانه وتعالى كيف يرزقه وكيف يمنحه وكيف يعطيه؟ عشان ابتلاء، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يقيم عليه الحجة. وفي نقطة أخونا عايز أوضحها، أن أحيانا النقطة دي مهمة جدا. بسم الله. بعض الناس بيقول لك ايه، انتوا احيانا تتكلموا كلام كتير في المنهج السلف وطريقه السلف والكتاب والسنه، لكن الناس ما بتنفذش الكلام ده، وبينفذ الاسلام اللي على مزاجهم، الاسلام اللي فيه ديمقراطيه وفي حريه وفي ثوره وحريه وعداله ويقول لك عداله اجتماعيه من وجهه نظرهم هم، يعني مش من وجهه نظر الشرع. وقعدوا يتكلموا في الاحكام وتطبيق الاسلام وشريعه الاسلام، وهم بيعملوا دستور ديمقراطي باجتماع الشعب هو اللي بيمشي. يعني معنى كده ريحوا نفسك، الناس مش هتطبق كلامكم ولا هتستمع بيه. يبقى معنى كده ان نتوقف احنا بقى ونسكت عشان خاطر الناس ما بتستجيبش للحق؟ لا، الحياة ما اتبنتش على كده، وإلا كان ربنا سبحانه وتعالى يخلص على طول على الكافرين وينهيهم في لحظتها. اللي يكفر بالله ربنا ينهيه من الحياة، يخلص على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى المسلمين اللي انتسبوا الإسلام بالاسم، وريحنا منهم وتبقى الدنيا كلها أمة ملائكة. لا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يشاء أن يقيم الدنيا على معنى الابتلاء، وإن في واحد زي حالتنا كده يقعد يتكلم ويقول لهم الشرع والدين وده مخالف للشرع وده، ويبين الحجة للناس أجمعين، مع إنه مش هيستجيبوا ومش هينفذوا. ده مش معناه إن إحنا نسكت، لا، إحنا نبين الحجة. ليه؟ لأن إحنا هننتقل بعد أيام أو لحظات أو سنوات أو بعض عشرات من السنوات، الكل هيبقى عند ربنا سبحانه وتعالى، وعند الله تبارك وتعالى ربنا هيحاسب الكل بقى. فلن تلحق الرحمة الخاصة إلا من استجاب للحق، ولذلك خلقه. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. بالرحمة الخاصة في اسم الرحيم، ولذلك خلقهم. يبقى هو خلقهم عشان يحدث اختلاف بين العباد، والاختلاف بين العباد تظهر فيه الحجة، فالذي يرحمه الله الرحمة الخاصة هم اللي بيستجيبوا للشرع، هم اللي بيقولوا قال الله قال الرسول، هو الذي يؤثر اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يعيش مع الديمقراطية ولوث الديمقراطية ونجاسة الديمقراطية ونجاسة حكم الشعب للشعب، وأن يكون الحكم للشعب لا لله عز وجل، وإحنا نمشي وراء الغرب أو وراء الشرق والناس يقول لك هو ده اللي ماشي. نقول لك لا، من يدعو إلى اتباع الناس لمثل هذه الدعوات الباطلة ويقول لك هو ده اللي بيسود، هو ده اللي بيغلب، هو ده اللي يشتهر، هو ده اللي يغضب به الناس، إنما كلام كنت يا سلفيين اللي بتقولوا قال الله وقال الرسول ما حدش بيستجيب له، نقول له لا، اعلم جيدا أن الله عز وجل لو شاء لهدى الناس جميعا، لكنه شاء أن يبتليهم وأن يرزق الكافرين على كفرهم، وبالرغم من ذلك ربنا لن يرحم إلا المؤمنين فقط، فما تركهم إلا برحمته العامة اللي مقتضاها الابتلاء، وما عذبهم في الآخرة إلا لرحمته الخاصة، أنه لن يرحم إلا أهل الإيمان وأهل التوحيد الذين آمنوا بالله ورسله وتمسكوا بكتابه وبسنة نبيه. ودي مهمة جدا جدا. طيب واحد يقول طيب إحنا عايزين ندعو الله عز وجل باسمه الرحيم، هل ورق دعاء بسم الله الرحيم؟ كثير، أدعية كثيرة جدا وردت في اسم الله الرحيم، زي ربنا قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وولدي إسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في شأن موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقول سبحانه عن أهل الجنة إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ده دعاء بالاسم نصا ورد في الدعاء بالاسم الحديث بتاع أبي بكر الصديق اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فالرسول قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا في دعاء ثابت باسم الله الرحيم ذكر في اسم الله الرحيم إن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث حنظلة بن علي أن محجن الأذرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته واجتهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فرسول الله ما سمعه قال قد غفر له قد غفر له قد غفر له. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا عندما سمع هذا الدعاء من هذا الرجل، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بصحة دعائه. وأيضا حديث أبي داود وصحه الشيخ الألباني من حديث واثلة بن الأسقع أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعه يقول أو فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء ثابت في السنة باسم الله الرحيم وباسم الله الغفور، ويستطيع الإنسان أن يدعو به في صلاته على الميت. وصح أيضا من دعاء ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود كان يدعو الله عز وجل ويقول اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ودعاء عبد الله بن عباس واخده كله إما من القرآن أو من السنة، وهذا الدعاء ممكن أن ندعو الله عز وجل به، ما فيش في أي مشكلة ولا حاجة. ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين. وأتمها علينا ده دعاء عبد الله ابن مسعود، ده الدعاء بالاسم نصا، أو هذا ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله من الدعاء باسم الله الرحيم نص بالدعاء بنص الاسم. أما الدعاء بالوصف اللي دل على الاسم فهو كثير، زي مثلا في قول الله تبارك وتعالى في شأن موسى عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك إنك وأنت أرحم الراحمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال عن أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ده دعاء باسم الله الرحيم ومقتضى الوصف الذي دل عليه الاسم. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله. فدعاء بالرحمة الخاصة لمؤمن يقرأ في المسجد، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم بينسى، لكن هو طبعا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في قراءته ليس معنى أنه نسي نسيانا بشريا إن في شيء من القرآن فقط فقد. الراجل لما قرأ الآية تذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عايزين نقول إن هذا مدفوع، لأن بعض الناس يقول لك إحنا الرسول بينسى بعض آيات القرآن، فممكن يكون الرسول نسي آيات القرآن والقرآن نزل، لا نقول له لا، جبريل راجع للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في عرضته الأخيرة وفي أكثر من عرضة، راجع جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ورد من الوحي في كتاب الله عز وجل، وثبت الوحي كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة. وورد أيضا في رواية أخرى تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، عائشة هي بتقول فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ يعني هل هذا أصوت عباد هذا؟ بقول أصوت عباد هذا؟ هل هذا صوت عباد؟ قالت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. فهذا دعاء بالرحمة، ويجوز لك أن تدعو بهذا الدعاء، وده دعاء بالوصف اللي دل عليه الاسم اسم الله الرحيم، فقل اللهم ارحم فلانا يكون من أهل الإيمان، لكن أهل الكفر ما ينفعش هنقول فيهم اللهم ارحم فلانا إلا الرحمة العامة اللي هو تيسير الرزق أو شيء من هذا القبيل. وإذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى يرحم إن مات على الكفر ما ينفعش ندعو به في الرحمة، لأن خلاص هذا يناقض حكمة الله تبارك وتعالى. ومما يدل على دعاء المسألة اللي هو مقتضى الطلب ان يذكر الاسم فانت تدعو الله تبارك وتعالى به، زي قول الله تبارك وتعالى ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. يبقى انت تقول اللهم ارحم فلان وفلان، اللهم اني ارجو رحمتك انك انت الغفور الرحيم. ده مقتضى الدعاء. زي ما يقول مثلا ايه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، دعاء قرآنية، يجد الله غفورا رحيما، فتقول اللهم إني عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. ده دعاء بمقتضى الاسم ومقتضى وروده. أو زي ما يقول مثلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، تقول اللهم إني أتوب إليك وأستغفرك إنك أنت الغفور الرحيم، زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو في المجلس جماعة مرة، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. نيجي بقى إزاي الإنسان يتأثر باسم الله الرحيم في سلوكه، ويبقى سلوكه نفسه وأخلاقه وتوحيده لله عز وجل في اسم الله الرحيم يظهر من خلال الواقع العملي. لأن دعاء المسألة إنك تنادي بالاسم وتدعو وتذكر الاسم في دعائك وتثني على الله عز وجل به، زي ما ذكرنا إن الإنسان يدعو باسم الله الرحيم، لكن يبقى الرحمة الخاصة تظهر في سلوكياته وفي أفعاله. احنا قلنا دعاء العبادة باسم الله الرحيم إن الشخص نفسه قلبه يمتلئ برحمة الولاء والحب للمؤمنين ورقة الوفاء التي تدفع إلى حب المؤمنين وبغض الكافرين. إن الإنسان يزداد محبة لأخيه كلما وجده مستمرا في الطاعة، ولذلك الحب دي على قدر الطاعة والولاء على قدر الطاعة. يعني أنا أوالي المسلم على قدر طاعته لله، فتزداد المحبة كلما ازدادت طاعته لله عز وجل. أسوتنا في ذلك هو سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف الإيمان هو اللي بيستجلب الرحمة الخاصة على طول والرأفة. كلما ازداد إيمانا ازددت معه رأفة ومحبة ورحمة، هو ده المقياس. يعني ما احبش الشخص كله على بعضه، لأن المحبة بتتبعض، أنا بحب فيه ما كان فيه من مقدار الطاعة والإيمان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأصحابه، رفيقا حبيبا قريبا صديقا، يعني يحب أصحابه، زي ما روى البخاري من حديث مالك بن الحويرث أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا. أحس بالرحمة الخاصة والعطف واللين من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم علموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عياض اللي رواه الإمام مسلم، قال في خطبته وأهل الجنة 3 ذو سلطان مقسط اللي هو المصوب بالعدل، متصدق موفق أو موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. هؤلاء هم اللي موصوفين بالرحمة الخاصة اللي بتبقى على قدر المحبة وعلى قدر الإيمان. فالطاعة تدفع إلى الرحمة والعفو والمغفرة، وتوحيد الله يستوجب الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. فمن أطاع ربه وازداد في الطاعة هذا الإنسان يزداد له محبة وقربة. إنما لو كت هو في المعصية حتى لو كان شأنه من كان، يبقى في الحالة دي عندما أراه في المعصية أقول أنا أحبه محبة ولاء وحب، أقول على قدر ما فيه من الطاعة وأبغضه على قدر ما فيه من المعصية وأكفه عن الظلم إن وجدت الظلم فيه. هذا بالنسبة للرحمة الخاصة التي تلحق المؤمنين الموحدين، إن الإنسان يكون فيه رحمة الولاء ويظهر أثر هذه الرحمة في سلوكه، يوحد الله في اسمه الرحيم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى رحيم بالمؤمنين، كذلك واجب على المسلم أن يكون رحيما رفيقا رقيقا حبيبا صديقا لأخيه المسلم على قدر ما فيه من الولاء والحب، يعامله في أخوة الإسلام يقدمها على قرابة الرحم وعلى أي قرابة أخرى. انتهت حلقتنا في شرح اسم الله الرحيم، نلتقي معكم بإذن رب العالمين في اسم آخر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.